المتن الثالث متن في مصطلح الحديث وفي علم الحديث. ويقال في علوم الحديث وقواعده وأصوله ما قيل في علم أصول الفقه، حيث أنه في الأول لم تكن قواعد الحديث مقررة، فيسمى الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموصول والمقطوع والمنقطع والشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف والمعضل والمدلس والمرسل والمصحف والمحرف والموضوع والمنكر والمتروك والباطل والمطروح والعالي والنازل وغير هذا من القواعد. سائل الجرح والتعديل، ثقة ضعيف فبأس به، صدوق، ومعرفة غير هذه من القواعد أن تكون مقررة ومؤصلة مقعدة على هذه الطريقة بالتسمية، وإن كانت موجودة وإن كانت موجودة عمليا، فإننا نجد التحدي في الحديث والتدقيق فيه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض القواعد التي استفادها أهل الحديث وقرروا فيها قعدوها قواعد وأصولا ومنهجا يسار عليه وشروطا في قبول الحديث ورده موجودة في كتاب الله جل وعلا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فخبر الفاسق مردود، ومن باب أولى خبر الكافر. ولئن كان الفاسق خبره مردود للظن والشك فيه واحتمال أن يكذب ولا يأتي الخبر على ما هو عليه، فهو في الكافر من باب أولى. ومن باب أولى في الصبي، لأن الصبي قلم تكليف ليس جانبا، لا لم يجي عليه بعد، فيحكم أن يكذب لأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور. قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. يستفاد منه وجوب ضبط الحديث، لا بد من ضبط الحديث، لأنه لا يجوز أن يقول شيء من العلم إلا بعلم ويقين. ولا تقل ما ليس لك به، إذا لا تقل إلا ما به ما يكون من العلم، فإذا لا بد من حفظه وضبطه. ثم أشار إلى ما به يكون السماع والأداء والضبط: إن السمع والبصر والفؤاد، سمعت والبصر رأيت والفؤاد القلب محله الحفظ والضبط، فيه إشارة إلى ذلك. قول جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل امرأتين مقام رجل واحد، فلعل أن يعني تسيء الضبط إحداهما فتقويها الأخرى، فيه الإشارة إلى الضبط. وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المسائل موجودة، فكان الصحابة يستثبتون في نقل الحديث. علي رضي الله عنه كان إذا جاءه الحديث يطلب ثانيا وشاهدا، إلا إذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. وليس معنى ذلك أنهم لا يأخذون بخبر الواحد فقط، وإنما هذا من التثبت لأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيها ما ليس فيها، وإلا خبر اثنين يعتبر من الخبر الواحد أيضا. وعمر أيضا كان يشد في أخذ الحديث فيطلب شاهدا ثانيا إن جاءه أحد وأخبر بحديث، ولكن مع ذلك ثبت أنه أخذ أحاديث عن واحد. ومثل ذلك كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل العلم، فكانوا يتثبتون. والتثبت كما كان على الأسانيد كان على المتون، عائشة لما قيل لها إن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه، وكأنها تشير إلى أن متن الحديث الذي رواه ابن عمر هو مضبوط بقيد وهو الميت الكافر. فالتعليم للمتون موجود كما هو للأسانيد، ولهذا في بعض الشبهات المطروحة الآن من بعض الحاسدين الحاقدين من المستشرقين، وكون دراسة أهل الحديث كانت منصبة على الأسانيد فقط ولا التفات لهم إلى المتون فقط كما بينه المحققين في هذا من المعاصرين ومن قبلهم، فالنقد كما هو موجه للسند موجه للمتن، وهذا واضح في كتب العلل وقواعد العلل. من يراجع شرح العلل للحافظ النووي رحمه الله شرحه الذي كتبه على علل الترمذي يجد ذلك واضح، من يقرا في كتب علل الحديث يجد ان التعريف في في في المتون واضح. المنار المنير للامام ابن القيم رحمه الله تعالى معرفه الصحيح والضعيف فيه الإشارة إلى هذا واضح، فإذا هذا كان موجود عند السلف عند الصحابة الكرام، وكان موجود عند التابعين أيضا عند الصحابة. ابن عباس كما أورد مسلم في مقدمة صحيحه سمع الرجل بشير بن كعب يحدث ولا يلتفت إليه ابن عباس، فقال له التابعي يا إمام يا ابن عباس يا أبا العباس ما لي أراك تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إليه؟ قال إنا كنا إذا سمعنا الحديث اشرأبت إليها إليه الأعناق، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول سمى لا نحدث إلا ما نعرف. إذن فيه تثبت في الحديث، فيه تثبت. وكذلك كان من الصحابة الكرام كابن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع رضي الله تعالى عن الجميع، وكذلك في التابعين وآثار كثيرة نقلها الإمام مسلم في مقدمة صحيح. يعني بعض الأئمة لما سمع الرجل يحدث الحديث قال الصدقة على الميت فيها حديث فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الميت تصل، قال له ذاك الإمام من أئمة الحديث فلان ثقة عمن؟ قال عن فلان، قال ثقة عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن بين فلان والرسول صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل. كان هؤلاء من أئمة الحديث وفي الزمن الأول زمن التابعين والحمد. وقال أيضا ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة صاروا يسألون أي يدققون أكثر، لا يعني أن النقد والتثبت في الحديث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لا بل كان، لكن اشتد أكثر وأكثر بعد وقوع الفتنة وهي مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث ظهر أهل البدع ويعني قوي صيتهم وظهر ونشب قرنهم، فصار التثبت أكثر وأكثر. والإمام مسلم أورد في مقدمته كثير من الآثار مما يدل على هذا، بل إن الإمام مسلم في صحيحه قد أورد قواعد في مصطلح الحديث، وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أورد في سننه الكتاب الجامع قواعد في علم الحديث، بل إن كتاب الجامع يعد كتاب حديث وفقه ومصطلح ورجال وجهر وتأديب وقواعد جهر وتأديب أيضا، فأورد كذلك هنا وغيره من الأئمة. فإذا كانت هذه الأمور عندهم يعني معلومة وتمارس عمليا لربما لا يوجد لها تقعيد وتسميات، نعم ولكن كانت موجودة. ولهذا تجد منهجا مقررا عند الإمام المسلم في مقدمة صحيحه يقول والذي وجدنا عليه من سبقنا والذي كان عليه السلف والذي قرره أهل العلم من قبلنا، إذن فهذا هو المقرر. وإن كانت ليست قواعد مسمات لكنها القواعد التي قعدت من بعده مستوحاة من صنيعه بل ومن نصوص الكتاب والسنة. وهذه نقطة مهمة ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه، وأن هذا المنهج الحديثي مبني على ما كان عليه الأوائل، ما تأتي في جديد، وإنما تأتي بما كان عليه الأوائل. وهذا لا يعارض كم ترك الأول للآخر، ولكن كمنهج نسير على ما كان عليه المتقدمين، فالعمدة ما كانوا هم عليه، وهذا تجده مقررا في كلام المسلم في مقدمته وعند غيره أيضا. فتجد في بعض المسائل الدقيقة ما يشير إلى دليل من نص الكتاب أو السنة، أو يقول قال فلان وإنما يمر، وهذا هو الذي استقر عليه عمل من كان قبلنا أو نحو هذا الكلام. ومن شاء يراجع هذه المقدمة التي ذكر، وهي مقدمة مهمة حري بأن تشرح في باب الاصطلاح، والنووي شرحها غير واحد من شراح مسلم، لكن أن تفرد بالإلقاء والبيان. فإذا بعد ذلك كما قال ابن خلدون وذكرت سابقا بعد الآن، فاحتاجوا إلى قواعد تقرر وتضبط لمعرفة المقبول من المردود. فجاء هذا العلم وهو علم الاصطلاح بأنواعه، ويشمله علم الحديث، يدخل علم الحديث رواية، وعلم الحديث جراية، ويدخل علم الرجال، ويدخل الجرح والتعديل، ويدخل ضوابط الجرح والتعديل، ويدخل في ذلك علم التراجم، ويدخل أيضا التحريج والحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا ونحو ذلك. ومن هذه العلوم ما يسمى علم الحديث رواية، وهو مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو أصول الحديث. وعلم آخر يسمى علم الحديث دراية، لا أريد أن أفصل في هذا لأني سبق أن فصلنا الغاية في ذلك تفصيلا عند شرح البيقونية وشرح مختصر علوم الحديث للحافظ أبي فداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، فيمكن الرجوع لذلك حتى لا نطيل. فجاء هذا العلم هو علم الحديث وهو مصطلح الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث بما ذكر فيه من القواعد، ومبادئه العشرة أيضا يرجع إلى المتون التي شرحناها. بخلاف الأصول فإننا سنذكر المبادئ لأنه ما سبق ذكرها بالنسبة للطلبة، ترجعون إلى المبادئ في شرحها وبيانها في الدروس التي مضت. التأليفات فيها كثيرة، وسيأتي كلام الحافظ الحجر حيث أنه أشار إلى التأليفات فيها من البداية، فذكر أول مؤلف وهو مؤلف الله هرمز المحدث الفاصل، ولهذا فإني لا أسردها الآن وسيأتي صرفها إن شاء الله مع التعليق عليها، بل أبدأ ابتداء بهذا المؤلف وهو نخبة الفكر أو نزهة النظر في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والذي شرحه ابن حجر نفسه في نزهة النظر. فالمثل هو نخبة الفكر من حافظ ابن حجر رحمه الله، فنذكر له ترجمة ابتداء ثم نعرج على الكتاب وهكذا. فالمؤلف هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي، ولد بعسقلان في فلسطين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردها إلى رحاب المسلمين ويطهرها من اليهود الأجناس، وأن يلين فيهم شر يوم وشر عذاب، وأن يجعل نحوهم تدبيرهم في تدبيرهم وكيدهم في نحرهم بإذنه سبحانه إنه قوي عزيز جبار، وأن ينصر على إخواننا المسلمين هناك ويرد عنهم كيد الأعداء، وأن يمحق هؤلاء اليهود شر محق إنه سميع قريب مجيب. فولد رحمه الله تعالى في شهر شعبان سنة 73 بعد 700، على شاطئ نيل مصر القديمة، لكن أصله هو من عسقلان، ونشأ رحمه الله تعالى يتيما حيث مات أبوه وهو في العمر الرابع من عمره، فقامت أمه بشأنه، ثم لم تلبث أن ماتت أيضا هي، أو كانت قد ماتت من قبل، كانت قد ماتت قبل موت أبيه، فأدخل أو قام وصيه زكي الدين الخضوبي، كان وصيا عليه، فأدخله إلى الكتاب وهو ابن 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن في السنة 9 من عمره، وقدم لصلاة التراويح في الحرم المكي 85 و700. ولد 73، وقدم للصلاة 85. كم له من العمر؟ كان له من العمر 12 أو 13 سنة رحمه الله تعالى. فهذا ليس جديدا كطريقة تفعل، يعني بعد ختم القرآن من الشاب ولو كان صغيرا، ولما يبلغ يقدم للصلاة صلاة التراويح. وهذا بحمد الله جل وعلا وفقنا في هذا المسجد إلى فعله، في الغالب فيما أذكر الله أعلم في كل سنة نقدم من الشباب من يختم القرآن لصلاة التراويح. وسار على هذا الأمر كثير من الأئمة السابقين، ومن أهل بلدنا الشيخ عبد الحميد بن باديس، فإنه قدم للصلاة التراويح في جامع الأهرى بقسنطينة، وكان عمره كم؟ 12 سنة، صلى بالناس التراويح سيرا على المنهج الذي كانوا يسيرون عليه، ونسير عليه، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لأن يكون في كل عام حافظة لكتاب الله جل وعلا يؤمون بنا ويصلون بنا التراويح، ولعل ذلك يكون نذير خير، ليس نذير خير وإنما يكون شامة خير وأمارة نجاح وأمارة قوة لهذه الأمة وانفتاح وعود لمجدها التلي الذي كان لها من قبل. نعم، كان عمره 12 سنة رحمه الله، 12 سنة رحمه الله تعالى، وكان له من النهمة والرغبة في العلم الشيء الكثير، فإنه بعد أن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى اهتم بالمختصرات في العلوم وسمع بعض كتب السنة. هذا النهج الذي لا بد يسير لطالب العلم. طالب العلم كم من واحد يأتي ويقول ويسأل، كما سمعنا يأتي طالب ويسأل بعض المشايخ ما هي الطريقة في طلب العلم وكيف أسير؟ هذه الطريقة، تحفظ كتاب الله جل وعلا وتهتم بالسنة وتجعل لك مختصرات في كل فن، تحفظ المختصر وتشرحه على الشيخ، إن لم يتيسر الحفظ فاجعل الحفظ الكتاب والسنة وهذا المثل تقرأه وتكرره ليكون لك اطلاع واسع على المثل ومسائله وتشرحه على شيخ. تبدأ بمرحلة مبتدئة في جميع الفنون، لغة وصرف وبلاغة واعتقاد ونحو وأصول، وأصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير والفقه والحديث والمصطلح وغيره، وتمشي إذا أدمرت متنا وضبطته تمشي إلى آخر، إذا مرت عليك مدة تراجع والمتن الآخر يكون متوسط، ثم متن قوي فيه تفصيل أكثر، ثم إنما هي كما قال البخاري كثرة النظر ونهمة الرجل وفضل الله يؤتيه من يشاء، فمنهم من يصل إلى غاية النهاية ومنهم من يصل إلى مرتبة تلك المرتبة، والفضل لله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء ويتفضل به على من يشاء. وابن حجر رحمه الله كان معه في كتب كثير، لكن قد بلغوا شعوا من العلم وليس ذاك الذي بلغه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لما قارب الـ20 رحمه الله، قل سمع كتب السنة كالبخاري وغيره، ولما قارب الـ20 من عمره قوي علمه وفاق أقرانه حتى صار يرغب الشعر وقوي أيضا في النثر واهتم بالتاريخ وعلومه و يعني صار يفيد غيره فصار يفيد ويستفيد وينفع غيره وينتفع هو أيضا رحمه الله تعالى. ولما جاوز العشرين حبب إليه علوم الحديث وحبب إليه علم السنة فأقبل عليها سماعا وقراءة ومشاركة ومطالعة وحفظا وبحثا رحمه الله تعالى وتقلبا للشيوخ ورحلة للسماع حتى أكثر من الرحلات إلى اليمن والشام والحجاز فكثرت سماعاته وأخذه للعلم رحمه الله تعالى مشافهة وسماعا وإجازة فكان له من الشيخ من المشايخ ما يقرب 500 في سائر العلوم والفنون رحمه الله تعالى وبالأخص في علم الفقه والحديث. ومن أهم شيوخه رحمه الله المشتهرين وهم كثر أكثر منهم ابن الملقن رحمه الله توفى سنة 4 بعد 108 وكذلك سراج الدين البلقيني توفى سنة 5 بعد 108 والبلقيني أول من أذن لابن حجر في التدريس والإفتاء. ومن أشهر المشايخ أبو الفضل العراقي المتوفى سنة 6 بعد 800. ومن عجيب هؤلاء المشايخ ابن الملقن والبلقيني والعراقي أن وفاتهم كانت على الترتيب سنة 4 بعد 8 4 5 6 وولادتهم هنا مترتبة أيضا بسنة بعد كل واحد يعني ولد هذا سنة كذا والآخر بعده بسنة والآخر بعده بسنة والوفاة نفسها هذا 4 بعد 8 والآخر 5 والآخر 6 هذا من عجيب ما يقع فيه هذا ومن عجيب القدر قدر الله سبحانه وتعالى. فمن مشايخ أبو الفضل العراقي هو الذي لقبه بالحافظ وعظم من شأن ابن حجر رحمه الله تعالى وشهد له بالتقدم في الحديث رحمه الله تعالى. وغيره من المشايخ الكثر ومنهم يعني يذكر من مشايخه أيضا الهيثمي رحمة الله تعالى على الجميع صاحب مجمع الزوائد من باب الفوائد. وأما التلاميذ فقد كثر تلاميذه لأنه وهو يتعلم ويدرس ويستفيد من المشايخ كان قد تأهل فكان يدرس فيجمع بين التدريس والمدارسة والتعليم والتعلم أيضا ولهذا كثر تلامذته رحمه الله. فمنهم الإمام السخاوي المتوفى السنة الثانية بعد 900 وقيل السنة الأولى بعد 900 وأيضا الإمام البقائي متوفى سنة 85 و800 وزكي بن الأنصاري متوفى سنة 26 و900 زكريا الأنصاري صاحب شرح مقدم الجزرية وابن القاضي شهبة توفى سنة 74 و800 وابن تغذي توفى سنة 74 بعد 800 وابن فهد المكي توفى أيضا سنة 71 بعد 800 وغير هؤلاء من التلاميذ وهم كثر رحمة الله تعالى للجميع. وابتدأ في التصنيف والتأليف مبكرا في السنة 23 من عمره واستمر على ذلك إلى قريب من وفاته رحمة الله تعالى على الجميع رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا أيضا كما قال أهل العلم ينبغي لطالب العلم أن يكون له ذلك فإنه بعد أن يجمع من أصول العلم ويدرس في كل فن متنا ويرقى فوق بشرحه ويرقى فوق ذلك إلى متن ثاني فإنه ينبغي عند له ذلك بعد أن يعني يتأهل في هذه الفنون والعلوم أن ماذا أن يعمل قلم التصنيف والتأليف وأن يبدأ في ماذا في إعمال قلمه في حبره تأليفا وتصنيفا وجمعا ولو لنفسه على شروط التأليف كما ذكر ذلك الإمام السيوطي وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. له كثير من المؤلفات والكتب رحمه الله تعالى ومن أشهرها كما هو معلوم فتح الباري بشرح صحيح البخاري وتهذيب التهذيب اختصر وهذا فيه كتاب تهذيب الكمال وأيضا تهذيب تقريب التهذيب لسان الميزان وهذه كتب الرجال فتح الباري شرح صحيح البخاري في شرح صحيح البخاري التلخيص الحبير تخريج أحاديث الرافع الكبير كتاب في التخريج الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة تراجم وكتاب تاريخ تغليف التعليق تتبع فيه الآثار المعلقة عند البخاري سواء الموقوفة أو المرفوعة أو المقطوعة فأوصلها ووصل أسانيدها إنباء العمر بأنباء العمر أيضا في كتاب تاريخي وذكر تراجم الرجال إلى غير ذلك من التأليفات الكثيرة وهناك من جمعها في كتاب مستقل جعله دراسة لحافظ الحجر ابن حجر ودراسة مصنفاته للدكتور شاكر عبد المنعم كما أنه جمعها الإمام السخاوي في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر فأوعب واستوعب في ترجمته وفي ذكر مؤلفاته رحمة الله تعالى على الجميع. وكذلك حافظ الحجر تولى التدريس وتولى الإفتاء وتولى القضاء وإن كان يفر منه وخطب في جامع الأزهر وجامع أمر بن العاص وتولى منصب الإفتاء أكثر من 30 سنة وكذا القضاء أكثر من 20 سنة تقريبا وإن كان يفر ويهرب منه رحمه الله تعالى. وهو في الأصل كان على فكر الشافعية يعني الشافعي ينسب إلى الشافعية لكن هو لا شك أنه يعني كثير من المسائل يحقق فيها الدليل. وأما العقيدة فإنه كان يشوبه كثير من المسائل مسائل الأشاعرة كما أفاد ذلك الإمام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى في تعليقه على الأجزاء الأولى من فتح الباري في مواضع كثيرة. وكان أحيانا حافظ الحجر ينتصر لمذهب السلفي رحمه الله تعالى. وبعد هذه الحياة الحافلة توفي رحمة الله تعالى عليه أواخر شهر ذي الحجة سنة 52 بعد 800 رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعفى عنا وعنه وعنكم وعنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. كتابه وتأليفه هو كما ذكرت نخبة الفكر لعلنا إن شاء الله تعالى نتم الكلام عليها في درس قادم. الدروس تكون يوم السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء ولأني نوعا ما فصلت في هذا المجلس الأول لكن في المجالس الباقي إن شاء الله يكون شيء من التعليق أركز فيه على فوائد ونكت وفك ألغاز على الفوائد والنكت وفك ألغاز هذه الكتب بما أوضح وقرره العلماء وليس في لنا كما قال الناظم وليس لي في ذا النظم سوى الجمع ليس إلا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على الصبر.